جاء عند البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، أي الأئمة، فإن أصابوا فلكم ولهم، أي لكم الأجر ولهم الأجر، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، يعني لكم الأجر وعليهم ماذا؟ الوزر. كذلك كما مر معنا فيما سبق، ألا وهي مسألة مرت معنا في الدرس السابق وهي المشار إليها ماذا في هذا الباب، أن الإمام لو صلى وهو على غير طهارة ناسيا، لو أن الإمام صلى بالناس وهو على غير ماذا طهارة ناسيا، لا يؤمر الناس، أي من صلى معه، بإعادة الصلاة، وهذا الذي في هذا الباب. أما هو يعيد الصلاة، لو أن إماما صلى بالناس وهو على غير طهارة ناسيا، فالناس لا يعلمون هل هو متوضئ أو لا، فبعد أن انتهت الصلاة تذكر، فهو يعيد وهم لا يعيدون الصلاة، هو يعيد مأمور بالإعادة وهو وهم كما قلنا لا يعيدون ماذا الصلاة. يقول ابن قدامة في المغني، يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: إذا صلى الإمام بجماعة محدثا أو جنبا غير عالم بحدثه، أي أنه ليس على طهارة، فلم يعلم هو ولا المأمومون، أي لا يعلمون كذلك، حتى فرغوا من صلاتهم، فصلاتهم صحيحة وصلاة الإمام باطلة. ورد ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر، وبه قال مالك والشافعي، وأثر عمر ذكره المصنف هنا، وأثر عثمان مر معنا أن عثمان رضي الله عنه صلى بالناس الفجر، عثمان رضي الله عنه صلى بالناس الفجر، فلما أصبح وارتفع النهار فإذا بأثر الجنابة، أي على ثوبه، فأعاد الصلاة ولم يأمر الناس بأن يعيدوا الصلاة، أعاد الصلاة هو حتى وإن خرج وقتها، ولم يأمر الناس بأن يعيدوا الصلاة. هذا كما قلنا إذا صلى الإمام ناسيا على غير ماذا طهارة. الصورة التي نتكلم عنها اليوم إضافة لهذه الصورة المقصودة في هذا الباب، ألا وهي ماذا؟ مسألة الاستخلاف، وهي التي طرحناها في الدرس السابق، مسألة ماذا؟ الاستخلاف، أي استخلاف الإمام لغيره في الصلاة، استخلاف الإمام لغيره في الصلاة. ما معنى هذه المسألة؟ دخل الإمام يصلي بالناس، فإذا به وضوءه ماذا؟ انتقض، أو به سبب آخر، بسببه ماذا؟ لا يستطيع أن يستمر في الإمامة. هل يستخلف أم أن الصلاة ماذا؟ تبطل، أي تبطل صلاته وبالتالي صلاة المأمومين. صورة المسألة كما ذكرنا، إمام شرع في الصلاة، انتقض وضوءه، فبانتقاض وضوئه هل تبطل صلاة؟ الآن صلاته بطلت لأن وضوءه قد انتقض. لكن الكلام على من؟ على المأمومين، هل صلاتهم كذلك تبطل أو لا؟ ما معنى ذلك؟ إذا بطلت الصلاة فبالتالي لا يستخلف، إذا لم تبطل صلاتهم عليه ماذا؟ يستخلف. ما معنى يستخلف؟ أي أحد المأمومين من يصلي خلفه يقدمه ماذا؟ مكانه. فهذه المسألة تسمى ماذا؟ مسألة الاستخلاف. تسمى هذه المسألة ماذا؟ مسألة استخلاف الإمام للمأموم. هذه المسألة خلافية، هذه المسألة هي مسألة استخلاف الإمام للمأموم إذا بطل وضوءه، مسألة ماذا؟ خلافية. مرت معنا قاعدة، الذين قالوا أن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام، على هذه القاعدة لا يصح ماذا؟ الاستخلاف. على هذه القاعدة، أي لو قلنا أن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام، فبالتالي لا فائدة في الاستخلاف، لأن صلاة الإمام قد بطلت، فبالتالي صلاة من خلفه كذلك تبطل مباشرة دون الحاجة إلى الاستخلاف. المسألة هذه كما قلنا خلافية، أي مسألة استخلاف الإمام لغيره ليؤم الناس بدله مسألة خلافية بين الفقهاء. المالكية، مشهور عند المالكية أن الاستخلاف مندوب، يستحب ماذا؟ الاستخلاف، يستحب للإمام أن يستخلف غيره إذا بطل وضوءه. هذا قول مشهور عند المالكية مندوب. القول الثاني، الاستخلاف جائز، وهذا المشهور عند الشافعية والأظهر عند الشافعية وكذلك الأحناف، وهو رواية عند الإمام أحمد، أن الاستخلاف جائز، يعني يجوز أن يستخلف، ويجوز ماذا؟ أن تبطل ماذا؟ أن يخرج من الصلاة، فبقية من صلى خلفه صلاتهم كذلك ماذا؟ تبطل. فقالوا الاستخلاف جائز. القول الثالث عند الحنابلة، خاصة عند المتأخرين منهم، أنه لا استخلاف، فعندهم صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام، عندهم صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام، بطل صلاة الإمام تبطل مباشرة صلاة المأموم، بطلت صلاة الإمام تبطل مباشرة صلاة المأموم. وهذا هو ماذا؟ المشهور عند الحنابلة خاصة المتأخرين منهم. الآن الذين قالوا تبطل استدلوا بالأصل، ما دام بطلت صلاته تبطل صلاة المقتدين به. الذين قالوا بالاستخلاف استدلوا كذلك بأدلة، من أشهر الأدلة فعل من؟ عمر. من أشهر أدلة الاستخلاف في الصلاة فعل عمر لما طعن رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه وأرضاه لما طعن استخلف، أي لما طعن في صلاة الفجر ماذا؟ استخلف. استخلف من؟ عبد الرحمن بن عوف. عمر رضي الله عنه وأرضاه لما طعن استخلف، أي أن عبد الرحمن بن عوف هو الذي أكمل بهم الصلاة، أي صلاة الفجر، أنه طعن رضي الله عنه وأرضاه في صلاة الفجر. فقالوا فعل عمر دليل على ماذا؟ على جواز الاستخلاف، سواء كما قلنا قبل قليل انتقض وضوء الإمام أو لم يستطع الإمام أن يستمر في الصلاة، أن قد يخرج بسبب ماذا؟ أن وضوءه بطل، وقد يخرج لسبب آخر. فعمر خرج لم يستطع أن يكمل الصلاة لسبب آخر. هذه هي باختصار مسألة ماذا؟ الاستخلاف. مسألة كانت مرت معنا، ألا وهي مسألة البناء والاستئناف. الآن قلنا من الذين قالوا فقط بالبناء؟ هم الأحناف. ما معنى الأحناف؟ عندهم إذا كان الماء قريب ليس ببعيد، إذا انتقض وضوء الإمام له ماذا؟ له أن يذهب يتوضأ ويرجع ماذا؟ وينتظره من يصلي خلفه ويكمل، أي يستمر، لأنهم قالوا ماذا؟ بالبناء في الصلاة. قالوا بالبناء في الصلاة. أما الجمهور قالوا ماذا؟ لا بناء. مالك كما مر معنا في بعض المسائل قال بالبناء. أما الأصل الاستئناف، أي معنى الاستئناف يعيد الصلاة من أوله. وقلنا في الدرس السابق سبب الخلاف في المسألة حديث أبي هريرة، هل كبر النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكبر؟ فعلى رواية أنه كبر دليل عند من قال بالبناء، وعلى رواية من قال أنه لم يكبر كما عند مسلم كما مر معنا دليل على ماذا؟ أنه لا دليل على البناء، وإنما يرجع للأصل إذا حدثت حادثة، ألا وهي الاستئناف. هذه خلاصة المسائل التي طرحناها في الدرس السابق. نرجع للآثار التي ساقها الإمام مالك رحمه الله تعالى. عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسار المدني، وقلنا توفي بعد 100 وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، لم يسمع من عمر، لم يسمع من عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف قريب من المدينة، فوجد في ثوبه احتلاما، يعني بعد أن فرغ من الصلاة بعد فترة رأى أثر ماذا؟ رأى أثر الاحتلام، أثر الجنابة. وإحنا مر معنا أن الجنابة تكون إما بسبب الجماع وإما تكون بسبب الاحتلام وغيره. قال فقال إنما أو فقال أي عمر إن لما أصبنا الودك، ما المقصود بالودك؟ قال إن لما أصبنا الودك لانت العروق، الدهن يعني الشحم واللحم، الشحم واللحم، معنى الودك الدسم، معنى الودك الدسم، الشحم واللحم الدسم، كناية يعني الدسم. قيل الآن جل أوقات عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد أن ولي لم يكن يأكل في الغالب ماذا؟ اللحم. لكن قيل سبب ذلك ما ذكر أنه لما كانت تأتيه الوفود فكان رضي الله عنه وأرضاه يكرمهم فكان يأكل ماذا؟ معه. قالوا هذا معنى قوله إن لما أصبنا الودك، أي أكلنا الدسم، لانت العروق، فنشأ من هذا اللين ماذا؟ الاحتلام، هذا الذي أراده. فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. فعمر أعاد بعد فترة ولم يأمر الناس أن يعيدوا. ثم قال عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب المدني وهو ثقة حديث عند مسلم عند أصحاب السنن، وفاته في السنة الرابعة بعد 100، وفاته في السنة الرابعة بعد 100، أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص ويقال العاصي، كلاهما صحيح، عمرو بن العاص ويقال كذلك العيب أي بالياء وحذفها، عمرو بن العاص السهمي رضي الله عنه وارضاه، وفاته بعد 40 أو بعد 50 بمصر. وقال وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق، ومر معنا أن التعريس معناه النزول آخر الليل، يعني في آخر الليل ينزل في مكان ليرتاح. هذا النزول يسمى التعريس، هذا النزول يسمى التعريس. قال: قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام. وقد كاد أن يصبح أي وقت دخول الصبح. هذا الأثر دليل عند مالك على ماذا؟ هذا الأثر دليل عند مالك على ماذا؟ يقول: فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر أي وقت الصبح. هذا دليل عند مالك على ماذا؟ نعم، دليل على عند مالك على نجاسة المني. دليل عند مالك، احنا مر معنا في الدرس السابق الكلام على ماذا؟ على حكم المني، هل هو نجس أو لا؟ وأشرنا إلى أن مالك وكذلك الإمام أبو حنيفة ذهب إلى أن المني نجس، والشافعي وأحمد كما هو مشهور على أنه طاهر. فعمر ما الذي فعل؟ حرص على ماذا؟ على غسل المكان. قال مالك: لو لم يكن ذلك أي أن المني نجس لما فعل ذلك عمر حتى الوقت ماذا؟ كاد أن يخرج أسفر. قال: فقاله عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل، حتى قال ماذا؟ يغسل. فقاله عمر بن الخطاب: وعجبا لك يا ابن العاصي، لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا؟ ليست عنده ماذا؟ أكثر من ذلك، الناس يختلفون، بعضهم قد يجد أكثر من ثوب، بعضهم يملك ثوب واحد. والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت. ما معنى ذلك؟ أي لو تركت الثوب ولبست ثوبا آخر قد يقتدى بي، يعني عندما يصاب الثوب بالمني فبعض الناس على فعل عمر لو فعله يتركون هذا الثوب ويلبسون ثوبا آخر. هذا معنى قوله: والله لو فعلتها لكانت سنة، أي بمجرد ماذا؟ أن يصاب الثوب بالمني يغسل، يترك الثوب ويلبس ثوب آخر، وعمر رضي الله عنه وأرضاه يقتدى به. قال: ولو فعل ذلك لشق ذلك على الناس، بل أغسل ما رأيت. قلنا دليل أثر عند مالك على ما ذكرناه، وأنضح ما لم أرى أي أرشه. قال يحيى: قال مالك: في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان. الآن الاحتلام كيف يعرف؟ يعرف بالشعور، ويعرف بالأثر، ويعرف كذلك بالأثر. قال: ولا يذكر شيئا رآه في منامه. قال: ليغتسل من أحدث نوم نامه، أي نومه ماذا؟ القريب، يعني قد يكون نام ثم استيقظ ثم نام ثم استيقظ. فالغالب ماذا؟ أن النوم الذي أصابه فيه احتلام هو النوم الأخير، أحدث نوم نامه. فإن كان قد صلى بعد ذلك النوم، أي النوم الجديد، قال: فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم. الآن مثل ما قلنا نام ثم استيقظ ثم نام صلى، يعني مثلا ترد الصورة مثلا نام قبل الظهر ثم استيقظ ثم نام صلى الظهر ثم نام ثم ماذا؟ صلى العصر، ثم بعد العصر وجد أثر الاحتلام، يعيد ماذا؟ العصر، يعيد ماذا؟ العصر. هذا معنى كلامه. قال: ولا يرى شيئا، قال: من أجل، ثم قال: فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا، ويرى ولا يحتلم، قد يرى شيء في المنام ولا يحتلم، وقد لا يرى شيء ويجد أثر الاحتلام في ثوبه. فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل، لأن مذهب مالك أن المني نجس، مذهب الإمام مالك بنجاسة المني، وذلك أن عمر بن الخطاب أعاد ما كان صلى للأثر السابق لآخر نوم نامة ولم يعد ما كان قبله، فالذي يعيد كما قلنا فقط الإمام، الذي يعيد فقط الإمام لا من صلى خلفه. نعم. غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة: أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلبت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟ عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم إذا رأت الماء. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل، أي حكمها حكم ماذا؟ الرجل. وهنا عندنا أصل حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عند الترمذي وعند أبي داود وغيرهما، وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النساء شقائق الرجال. جاء عند الترمذي وعند أبي داود وغيرهما، وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النساء شقائق الرجال. فالأصل استواء المرأة والرجل في الحكم، هذا هو الأصل. اختصت المرأة ببعض الأحكام كما اختص الرجل كذلك ببعض الأحكام، لكن ما الأصل؟ استواء الأحكام. ما الدليل؟ حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عند الترمذي وعند أبي داود، وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النساء شقائق الرجال. فهذا الباب أراد به الإمام مالك أن يبين أن الذي على الرجل إذا احتلم هو كالذي على المرأة إذا احتلمت. الرجل يحتلم كذلك المرأة ماذا؟ تحتلم. كذلك الاحتلام يقع من المرأة. أنا مر معنا قلنا الجنابة قبل قليل تقع بسببين: إما جماع، وإما ماذا؟ احتلام، وإما ماذا؟ احتلام أو غيره. يقول رحمه الله تعالى: غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل، أي حكمها حكم الرجل. عن مالك عن ابن شهاب الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير أن أم سليم، عروة بن الزبير الأسدي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن أم سليم رضي الله عنها وأرضاها مشهورة بكنيتها أم سليم بنت ملحان الأنصارية، أم سليم بنت ملحان الأنصارية، اختلفوا في اسمها، قيل اسمها الرميساء بالراء، وقيل الغميساء بالغاء. توفيت رضي الله عنها وهي من خيرة الصحابة، أي نساء الصحابة رضوان الله عليهن، وفاتها في خلافة عثمان، توفيت بعد الثلاثين في خلافة عثمان رضي الله عنه. هذا الحديث حديث صحيح، هو عند مسلم في صحيحه، هذا الحديث هو حديث صحيح وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل، نعم فلتغتسل، لأن الحكم ماذا؟ واحد، لأن الحكم كما قلنا واحد، والمني يوجب الغسل، والمني يوجب الغسل. قال: فقالت لها عائشة: أف لك. كلمة تستعمل عند التضجر والكراهة، أي كراهة، كراهة لشيء. وأف اسم فعل مضارع. قالت أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ قيل فيه دليل، بعضهم يقول فيه دليل إنكار عائشة، فيه دليل على أن النساء كلهن لا، قد لا يحتلم، ولذا ماذا أنكرت عائشة على أم سليم؟ لهذا قالت أف لك وهل ترى ذلك المرأة. فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية عن عائشة قالت لأم سليم: فضحت النساء. في رواية قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فضحت لأم سليم، فضحت النساء، يعني ذكرت أمرا يستحي منه النساء. وهل ترى ذلك المرأة؟ فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك. هذه الكلمة جرت عليها ماذا؟ ألسن العرب. قد تستعمل لأن العرب تقول تربت يدك إذا افتقرت، كناية عن الافتقار. تربت يدك ماذا؟ إذا افتقرت، إذا افتقرت. ويا كلمة جرت ماذا؟ على الألسنة. ومن أين يكون الشبه؟ وفي رواية قالها صلى الله عليه وسلم: فبما يشبهها ولدها. يعني إشارة إلى ماذا؟ لأنها تحتلم. هذا يشير فيه صلى الله عليه وسلم لحديث أنس وحديث ثوبان وحديث عائشة. فعن أنس رضي الله عنه وأرضاه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ماء الرجل غليظ أبيض، إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر. يشير لهذا: إن ماء الرجل غليظ أبيض، والماء المني، وإن ماء المرأة رقيق أصفر. فمن أيهما على يكون منه الشبه. وفي رواية: فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. جاء عند مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ماء الرجل غليظ أبيض، وإن ماء المرأة رقيق أصفر. فمن أيهما على يكون ماذا منه الشبه. وفي رواية عائشة قال صلى الله عليه وسلم: إذا على ماؤه يكون الشبه لأخواله، وإذا على ماؤها يكون الشبه لأعمامه، يكون الشبه لأعمامه. هذا الحديث ظاهره قد يشكل على حديث آخر، ألا وهو حديث ثوبان. جاء كذلك عند مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر. ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر. فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله. جاء عند مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر. فإذا اجتمع، أي ماء الرجل مع ماء المرأة، هذا دليل على أن المرأة كذلك تحتلم. قال: فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، أي يكون الولد ذكر. وإذا على مني المرأة مني الرجل آنثى بإذن الله، آنثى بإذن الله، يكون ماذا؟ الولد أنثى. ظاهر هناك ماذا؟ إشكال بين النصين، أي بين حديث ثوبان وحديث ماذا؟ عائشة وأنس، لأن حديث عائشة وأنس فيه ذكر ماذا؟ الشبه، وحديث ثوبان فيه ذكر الولد، هل هو ذكر أم هل هو ماذا؟ أنثى. بعضهم رد حديث ثوبان، بعضهم رد حديث عائشة، وبعضهم وفق بين النصين، وفق بين النصوص التي جاءت، فأبقى لفظة حديث ثوبان على العلو، وما جاء في حديث عائشة وأنس على السبق، على السبق. يعني ما معنى ذلك؟ إذا على مني الرجل مني المرأة، لكن مثلا مني الرجل سبق، يكون ذكر ويكون يشبه الأعمام أي الأب. وإذا على مني الرجل مني المرأة وكان سبق الماء ماء المرأة، يكون الولد يشبه الأخوال. وإذا على مني المرأة مني الرجل وكان سبق لمني الرجل، يكون هناك بنت بإذن الله وتشبه ماذا؟ الأعمام. وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله، تكون بنت. وإذا كان السبق لمني المرأة، تكون البنت تشبه الأخوات. قالوا بهذا يجمع ماذا؟ النصوص. هذا جمع أشار إليه ابن القيم، هذا الجمع أشار إليه ابن القيم، فقالوا العلو يكون منه ماذا؟ الذكور أو الأنوثة بإذن الله، والسبق يكون منه الشبه، والسبق يكون ماذا؟ منه الشبه. إذا سبق مني الرجل يكون الشبه للأب وللأعمام، وإذا سبق مني المرأة يكون السبق لي أو يكون الشبه للأم وللأخوات. وبهذا يوفق بين الأحاديث. الشاهد الأحاديث التي أشرنا إليها دليل على ماذا؟ على أن المرأة تحتل. قال وعن مالك عن هشام بن عروة ابن الزبير الأسدي عن أبيه عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة، بنت أبي سلمة رضي الله عنهما صحابية جليلة، وأبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه اسمه عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، عبد الله بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه وأرضاه. وزينب رضي الله عنها وأرضاها صحابية صغيرة وفاتها بعد السبعين، عن أمها أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين المخزومية آخر أمهات المؤمنين وفاتها بعد الستين. ابن حجر يقول الصحيح سنة 62، ابن حجر يقول الصحيح أن وفاتها رضي الله عنها وأرضاها سنة 62 للهجرة. هذا الحديث عند مسلم في صحيحه، هذا الحديث حديث صحيح، وأخرجه كذلك الإمام مسلم في صحيحه. زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم. الآن ما الذي يلاحظ؟ يعني يلاحظ أن عائشة أنكرت على أم سليم، وأم سلمة أنكرت على أم سليم. الحديث السابق عائشة التي أنكرت، والحديث هذا ماذا؟ أم سليم ماذا؟ هي التي أنكرت. النووي يقول يحتمل أن تكون عائشة وأم سلمة جميعا أنكرت على أم سليم. قالت عن جاءت أم سليم بنت ملحان، وهي أم أنس رضي الله عنهما، امرأة أبي طلحة الأنصاري، وأبو طلحة الأنصاري اسمه زيد بن سهل الأنصاري، توفي كذلك في خلافة عثمان، اسمه زيد بن سهل الأنصاري، توفي كذلك رضي الله عنه في خلافة عثمان رضي الله، من خيرة الصحابة. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، أشارت لقوله جل والله لا يستحي من الحق، هذا من قبيل التوطئة لسؤالها، كأنها وطأت بهذه المقدمة لسؤالها. ومر معنا من أسماء الله جل وعلا الثابتة له اسم الحي، ومن صفاته جل وعلا التي تليق به صفة الحياء، صفة ماذا؟ الحياء. وحياؤه جل وعلا ليس كحياء المخلوق، ليس كمثله شيء، والسميع البصير، لأن حياء المخلوق تعتريه ماذا؟ انقباض وانكسار. حياء عند ماذا؟ عند حدوث شيء قد يكره أو قد يعاب عليه فيعتريه ماذا؟ حياء. أما حياؤه جل وعلا يليق به ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد جاءت أحاديث كثيرة في إثبات هذا الاسم، منها حديث يعلى بن أمية عند أبي داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، يحب الحياء، وأسئلة غير ذلك. ومرت معنا الكلام على هذه الصفة. إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ في رواية من حديث عائشة، تأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب العلم من صحيح البخاري، بخاري خرجها تعليقا في الصحيحين، قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من أن يتفقه في الدين. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، أن يتفقهن في الدين. والبخاري يأتينا في كتاب العلم ذكر أثر مجاهد تعليقا، قال رحمه الله تعالى: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. يقول مجاهد كما أخرج ذلك البخاري تعليقا، يقول مجاهد بن جبر: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. قال: هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. دليل على ماذا؟ على أنها تحتلم. نعم. جامع غسل الجنابة عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا بأس بأن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض. وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال: لا بأس بأن يصيب الرجل جاريته قبل أن يغتسل. فأما النساء الحرائر فإنه يكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الرجل الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. قال: وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده، فقال مالك: إن لم يكن أصاب أصابعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى، ختم باب الجنابة بباب ماذا؟ جامع على عادته كما مر معنا. ذكر بعض المسائل، من ذلك الوضوء بفضل المرأة، وضوء الرجل بفضل المرأة. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفاته في أواخر سنة 73 أو في أول 74، كان يقول: لا بأس، أي يجوز بأن يغتسل الرجل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. مسألة الوضوء بفضل المرأة ماذا؟ مسألة خلافية. حتى نفهم المسألة لابد من تحرير محل النزاع، أي أين هي نقطة الخلاف. وضوء المرأة بفضل الرجل لا خلاف في ذلك، وضوء المرأة بفضل ماء الرجل، أي الماء الذي يبقى بعد أن يتوضأ ماذا؟ الرجل. لقد يتوضأ من إناء وفضل يبقى شيء من وضوئه ماذا؟ في الماء. فالعكس لا خلاف، وضوء المرأة بفضل الرجل لا خلاف. وضوء المرأة والرجل جميعا في وقت واحد لا خلاف على الصحيح، وضوء المرأة والرجل في إناء واحد جميعا كذلك الصحيح ماذا؟ لا خلاف. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني أي بأخذ الماء فأقول: دع لي. تقول معاذة راوي عن عائشة رضي الله عنها: وهما جنبان. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، أي من إناء واحد، فيبادرني أي بأخذ الماء فأقول: دع لي، أي من الماء. تقول معاذة راوية الحديث عن عائشة: وهما جنبان. فوضوء المرأة حتى جاء في الصحيحين هذا عن كذلك عن ميمونة، فعن ابن عباس في الصحيحين قال: أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه، هي ورسول الله صفي إناء واحد. فالآن أخرجنا ماذا؟ مسألتين. المسألة الأولى وضوء المرأة بفضل الرجل، والمسألة الثانية وضوء المرأة والرجل في وقت واحد من إناء واحد. تبقى المسألة الثالثة ألا وهي وضوء الرجل بماء المرأة، بفضل ماء المرأة إذا اختلت به. ما صورة المسألة؟ مرأة توضأت وبقي ماذا من وضوئها؟ شيء ماء. هل للرجل أن يتوضأ بهذا الماء أو لا بعدها؟ هذه مسألة ماذا؟ خلافية. جمهور العلماء على أن ذلك جائز، جمهور العلماء على أنه يجوز للرجل أن يتوضأ ويغتسل يتطهر من فضل وضوء المرأة. خالف من؟ الحنابلة. خالف من؟ الحنابلة، وكما هو مشهور في المذهب، ولا في رواية الإمام أحمد أخرى يجوز، لكن المشهور عند الحنابلة أن ذلك ممنوع، ويعتبر هذا القول من مفردات مذهب الإمام أحمد. يعني المالكية والشافعية والأحناف ذلك ماذا؟ جائز. حتى اختارها ابن قدامة، اختارها ابن تيمية وابن عثيمين أن ذلك جائز. القول الثاني هو المشهور عند الحنابلة وقال به بعض السلف، ومن مفردات المذهب أن ليس للرجل أن يتوضأ من فضل وضوء المرأة. أصحاب القول الأول بما استدلوا حديث ابن عباس. أصحاب القول الأول استدلوا ماذا بحديث ابن عباس؟ ما هو حديث ابن عباس الذي أشرنا إليه؟ لأنه قال ماذا؟ أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. وكذلك الأصل حديث ابن عباس الآخر وهو نص عند الترمذي وعند أبي داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء لا يجنب. عفوا حديث ابن عباس الذي هو صريح في هذا الباب عند مسلم جاء عند مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة. جاء عند مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة. هذا نص على أن للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة. جاء عند مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة. لأن الحديث السابق من إناء واحد، أما هذا صريح بفضل ميمونة. كذلك عندنا الأصل أن الماء ماذا؟ لا يجنب إلا إذا تغيرت ماذا؟ أوصافه كما مر معنا. الحنابلة بما استدلوا؟ الحنابلة استدلوا بحديث رواه أبو داود والترمذي من حديث الحكم ابن عمرو الغفاري. الحكم ابن عمرو الغفاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. جاء عند الترمذي وعند أبي داود من حديث الحكم بن عمرو الغفاري قال وحسنه الألباني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. فهو حديث صريح في النهي، وحديث ابن عباس حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة صريح في الجواز. وإذا وقع الخلاف في المسألة فقط فائدة بالنسبة لمالك، لأن مالك أقواله الفقهية قد تجدها ماذا في المدونة، مدونة ابن القاسم، وقد تجدها في الموطأ. عند التعارض أي بين القولين أيهما أرجح؟ المدونة فقها، كلام على الجانب الفقهي، عند لأن المدونة متأخرة، ولأنها المدونة ماذا مختصة في الفقه. أما الموطأ حديث وفقه، أما الموطأ فحديث وفقه. فقاعدة الغالب عند تعارض الأقوال إمام مالك بين المدونة والموطأ أي اختياراته في مسألة، الغالب ترجع ماذا إلى أن ما في المدونة أرجح. لماذا؟ لأنها متأخرة ولأنها مختصة في الفقه، يعني آراء فقهية. أما الموطأ جامع بين الحديث والفقه. ما حكم الوضوء بفضل المرأة؟ يأتي إن شاء الله تعالى الكلام تفصيلا على هذه المسألة في الدرس المقبل. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.